أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الإنسان يعمل مع الفساق وناصحهم ولم يرتدعوا، هل يهجرهم أو يتعامل معهم؟ عليه أن يجتهد في نصحهم وإرشادهم وتوجيههم وغرس الفضيلة فيهم وتحذيرهم من الرذيلة وإظهار المحبة لمن استقام منهم وبيان العاقبة والمآل لمن أصر على رأيه. فإذا لم يقبل النصح عندها أهجره، إذا علمت أن الهجر يعود على عليك وعليه بخير في أمر الدين والدنيا. وإن كان ضرره متعديا فهذا يجب الإبلاغ عنه فورا إذا لم يرتدع. وإن كان ضرره قاصرا على نفسه تكتفي بنصحه ثم هجرانه إن كان ذلك يؤدي إلى صلاحه. نعم، تفضل.